مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم المبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي الواحد النهاردة يستشعر بنفحات الإيمان ونسائم الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا وإياكم في دار الخلد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير. رمضان جانا وجانب الرحمة والمغفرة والعفق من النيران، جانب الجنة. ودايما بنقول شهر رمضان هو شهر الجنة، هو الشهر اللي بتفتح فيه أبواب الجنة. وكلنا عارفين طبعا أول حاجة بتحصل في أول ليلة في شهر رمضان، كما ثبت عن الصادق المصدوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما عند الترمذي بإسناد الحسن: إذا كان أول ليلة، اللي هي الليلة اللي فاتت بقى، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اللي بيحصل يا جماعة صفضت الشياطين ومرضت الجن. بتسلسل ليه؟ تعبكتوا للسنة، كل ما بتقع في مشكلة ولا معصية تقول هو الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو اللي كان السبب. في شهر رمضان ربنا بيصل لك أسباب العبادة. ربنا ليه؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إزلاف الجنة وتقريب الجنة مش في الآخرة بس يا جماعة، في الآخرة وفي الدنيا. في الدنيا ربنا بيصل لك أسباب دخول الجنة، هو ده اقتراب الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه كما عند البخاري قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يبقى الجنة قريبة جدا. وقلنا بكده يا جماعة إن الجنة فعلا قريبة. ممكن تكون الجنة في المصحف اللي انت حطه جنبك على الترابيزة والتراب عليه بقاله سنة، افتح المصحف تلاقي الجنة. ممكن تكون الجنة في تقبيل ايدين الام والاب اللي قاعدين في الغرفة اللي جنبك ما بتسألش عنهم من الاسبوع للاسبوع، خش قبل ايديهم واطلب انهم يصفحوا عنك ويسامحوك وقول لهم انا من النهاردة هكون بر بيكم، وتكون دي الجنة. ممكن تكون الجنة في ان انت تخرج برة تلاقي طفل يتيم تمسح على راسه وتديله شوكولاتاية، يبقى هي دي الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، سبحان الملك. يبقى إذن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. من رحمة ربنا إن ربنا بيصل لك في الدنيا أسباب دخول الجنة، وفي الآخرة يقرب لك الجنة نفسها. إزاي بيصل لك أسباب دخول الجنة؟ هو الجنة إيه اللي يدخلك الجنة؟ إنك تطيع ربنا. وإيه اللي بيحوشك عن الطاعة؟ النفس والهوى والشيطان والدنيا، أربع أعداء هم دول اللي حيشينك عن الطاعة، هم دول اللي عاملين عقبة بالنسبة لك وحاجز بينك وبين الطاعة. ربنا بيصل لك كل حاجة في أول ليلة في رمضان. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن. وبعدين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. الثمن أبواب بتفتحوا، سبحان الملك. هو بيتفتحوا في اوقات تانية، بيتفتحوا طول السنه بس في يومين اللي هو الاثنين والخميس. الدليل حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح او تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال: انظروا، اجلوا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يا ريت نتصالح، يا ريت نتصافى، يا ريت ننسى الخصومات والمشاكل اللي بيننا وبين بعض كمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يبدا بالسلام. واحد كان مخاصم سيدنا علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب كان امير المؤمنين، فبيقول له: يا امير المؤمنين تعال صالحني. قال له: انا اجي اصالحك؟ قال له: ايوه، لان النبي قال: هو خيرهم الذي يبدا بالسلام، وانت والله خير مني. يا سلام. يبقى اذا سبحان الملك، يبقى اول حاجه بتحصل صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النار اطمن فلم يفتح منها باب. وفوق ده كله بقى التشجيع المعنوي، ونادى مناد: يا باغي الخير اقبل، يا اللي نفسك ربنا يغفر لك، يا اللي نفسك ربنا يرحمك ويعتق رقبتك من النار، يا اللي نفسك تكون في صحبه النبي في الجنه، يا اللي نفسك تكون من الناس اللي هينعموا برؤيه وجه الله في الجنه، اقبل، تعال اهو شهر الرحمه بالنسبه لك، اهو ده فرصه العمر، ده غنيمه العمر. يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر، يا اللي ناوي على الذنوب والمعاصي، يا اللي ناوي تقضي رمضان كله على المقاهي والخيمه الرمضانيه الراقصه، حتى الخيام الرمضانيه الاصوى، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. بيقول لك وتمتعوا بالخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص. سبحان الملك، وقت عباده والثلث الاخير من الليل، وتلاقي الناس قاعده في الخيام الرمضانيه وراقصات واغاني ومطربين وفن شعبي وفن مش عارف ايه، والناس ناسيه ان ده شهر كريم مبارك، وان المفروض ان انا اغتنم كل لحظه فيه علشان فعلا هندم في يوم مش هينفع فيه الندم. ويا باغي الشر اقصر، والنتيجه النهائيه ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. مش صفضنا الشياطين، مش سلسلنا الشياطين، مش فتحنا لك ابواب الجنه، مش قفلنا لك ابواب النار، مش عملنا معاك كل الخير ده كله. طب خد بالك بقى من حاجه، وشجعناك وقلنا لك يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، خد بالك اوعى تفوتك الفرصه الجميله دي، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يبقى أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في الدنيا بأسباب دخول الجنة، ربنا يسترها لك وخد بالك، وفي الآخرة الجنة نفسها فعلا تقرب لك. لكن زي ما قلنا يا جماعة، الآية بتقول إيه؟ وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين. مين هم المتقين؟ إيه هي علامات التقوى؟ إيه هو تعريف التقوى؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، التقوى يعني باختصار شديد في أربع عبارات موجزة، التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر، شوف صدرها بإيه. التقوى هي الخوف من الجليل، لأن سيدنا أبو هريرة لما جاء الواحد بيقول له يا أبو هريرة ما هي التقوى، فرح هو قالب له السؤال بقى، قال له طب أنت لما بتكون ماشي في أرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال اتقي الشوكه ما استطعت، يعني وانا ماشي كده لقيت شوك كده او معدي كده الاقي كده او معدي كده، انا احاول بقدر الامكان ان انا اتقي الشوك او الشوك، واخد بالك؟ قال هكذا فاصنع. هي دي التقوى، ان انت تتقي كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، وتجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله وبين غضب الله وقايا سور وحاجز، على قد ما تقدر ابعد عن اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل، والخوف يستلزم الطاعة. أنا بخاف من ربنا يبقى لازم أطيع ربنا، ولو وقعت في معصية ما أنا مش معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب بصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلو وقعت في معصية أبادر للتوبة. والتوبة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن لها ثلاث أطراف، الطرف الأولاني ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده بيتضمن كم طرف؟ ثلاث أطراف، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى ثلاث أطراف فين؟ أول حاجة أنت وقعت في معصية، ربنا سبحانه وتعالى يلقف قلبك أن أنت تتوب، فلما تتوب ربنا يتقبل توبتك، يبقى تاب عليك ألقى التوبة في قلبك، فلما تبت ودي الحاجة الثانية ربنا تقبل التوبة منك، ودي الحاجة الثالثة. ثلاث أطراف للتوبة عشان رحمة ربنا فعلا وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. هو قال كده سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، بس مش لأي حد، فسأكتبها للذين يتقون. يبقى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يبقى المتقين دولت هم اللي فازوا بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، يا ربنا ينجي أهل التقوى، يبقى أهل التقوى اللي بيعدوا على الصراط هم اللي بينجوا، وأهل التقوى هم اللي الجنة بتقرب لهم، وأهل التقوى هم اللي بيخشوا الجنة، وأهل التقوى هم اللي بينعموا بكل حاجة في الجنة. تعالوا نستقبل رمضان، واحنا بنبدأ برنامج جديد النهاردة على القناة الجميلة قناة الخليجية، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وسدادا وأن يبارك في سعيهم. عايزين نستقبل شهر رمضان بوقفات أو مواقف إيمانية. مواقف إيمانية هو درس أو برنامج سهل جدا جدا وبسيط، بقول هنختار من كل حاجة كده موقف ونبتدي نعلق عليها ونتشعب ونشوف الموقف ده المفروض نتعايش معه إزاي، ونلقي المسألة على الأرض الواقع إزاي، ونعيش ايش الموقف ده ازاي. اول موقف انا اعتقد ان احنا لو حبينا نتكلم عن مواقف إيمانية في الليلة المباركة دي، فما اظنش ان احنا لازم نبدأ باي حاجة الا بالتوبة، لان العلماء بيقولوا ايه، اذا كنت عايز بقى فعلا توصل لطريق ربنا صح، يبقى لابد من التخلية قبل التحلية، لابد ان انت تشيل اللي في قلبك وبعدين تعبيه بقى خير. اديك مثال بسيط، الكوباية دي فيها ايه؟ فيها مية. هب ان الكوباية دي كان فيها مثلا فيها زيت او فيها اكل او فيها اي حاجه، وانا عايز يعني املاها ميه، فبعمل ايه؟ بفضيها الاول واغسلها كويس قوي, وبعدين ابتدي املها ميه على نظافه, لان ممكن يكون فيها ملح, ممكن يكون فيها تراب. طب انا اشرب ازاي الميه ديت؟ مش هنفع اشربها صح كده. فعشان كده لازم التخليه قبل التحليه. القلب مليان ايه؟ مليان مشاكل, مليان حب دنيا, مليان شهوات, مليان شبهات, مليان معاصي, مليان مليان. فضي فضي فضي, خلاص القلب بقى فاضي خالص, تمام كده. نظفه شويتين بشوية استغفار وتوبة ورجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى, خلاص القلب بقى نظيف وزي زي البفتة البيضة. ابدأ بقى حط فيه خير, لأنك لو حطيت الخير على كم التراب اللي كان موجود هيختلط ده مع ده, هيطلع خير يعني زي ما النبي قال عنه, خير وفيه دخن. قلت وما دخنوا يا رسول الله؟ ده سيدنا حذيفة اللي بيسأله كما عند البخاري. قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي, تعرف منهم وتنكر. يبقى لازم ان انا نرضى عشان بقى تكون عقيدتي صافية, عبادتي صافية, معاملاتي صافية, أخلاقياتي ما شاء الله سامية. لابد يكون القلب ده نظيف, والقلب ده هو الملك, والجوارح دي هي ايه؟ الأعضاء. خد بالك, فإذا إذا صلح الملك صلحت ايه؟ الرعية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم, قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. والقلب ده في الدنيا محل النية, في الآخرة محل الحساب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن كمال رحمته إنه ما بينظرش لصورنا ولبسنا وشكلنا والشياكة بتاعتنا وجمالنا وحلاوة عينينا وبشرتنا, إنما ينظر إلى القلوب مباشرة سبحان الملك. قلت لكم في مرة لو ان اتعرض على واحد فينا انه يفضي كل اللي في قلبه ويحطه في طبق ويمر بيه على الناس ويفرجهم على اللي في قلبه. مرة بقول كده للشباب, واحد حط يده على راسه قال لي يا نهار ابيض, يطبق فضيحة ده, لو عرفوا اللي في قلبه ده مصيبة, ده في قلبي سوسو وميمي ولولو وتوتو وحاجات كده يعني مش متظبطة, فده ده ده قلبي مليان فضايح. فقلت له طب ما ننظف قلوبنا علشان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على قلوبنا يلاقيها قلوب تستحق النصر, قلوب تستحق التمكين, قلوب تستحق الرحمة, قلوب تستحق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم, صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم, إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم, وإنما ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم. لأن لو كان قال وإنما ينظر إلى قلوبكم وبس, دي كانت تبقى مشكلة. ده كنت تيجي تقول لواحد صلي, يقول لك الصلاة في القلب, البس حجاب, الحجاب في القلب, طب بر الوالدين, بر الوالدين في القلب, والقلب ده يبقى في الوقت ده صندوق الدنيا أو بدلاب بلاكار, وكانت الدنيا تخرب. وتلاقي واحد مثلا ما بيصليش, عم الحاج ربنا يبارك في حضرتك, أنت بتحب ربنا؟ حب ربنا, وفي حد يحبش ربنا؟ ده أنا مش حد في الدنيا دي بيحب ربنا قدي. طب عم الحاج ان شاء الله ناوي تصلي؟ قال ولا ناوي اركعها. خد بالك, ولا ناوي اركعها. طيب يبقى فين الحب بقى؟ يبقى عشان كده النبي وضح الجمله بشكل واضح جدا وجميل جدا, ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولذلك كل الايات التي وردت في القران, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, على طول امنوا وعملوا الصالحات. ما ينفعش امنوا بس, الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل, لأن كل شيء وله قرينة. يعني أديك مثال بسيط, قول النبي صلى الله عليه وسلم, من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب دي أعرفها إزاي؟ ده المحبة دي عمل قلبي. يعني كون يعني النبي بيقول إيه؟ بيقول اللي يحب إن الناس كل ما يخش كده مكان يلوم وقفل له كده وضرب له تعظيم سلام فليتبوأ مقعده من النار, لأن ده من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب أنا أعرف المسألة دي إزاي؟ دي مسألة المحبة, دي مسألة قلبية بحتة. أنا أعرفها منين؟ قال لك في بقى حاجة اسمها قرينة, قرينة توضح إن الراجل ده بيحب ولا ما يحبش. قال لك إزاي؟ يعني مثال, مدرس دخل الفصل, الفصل ده فيه 40 تلميذ, 39 تلميذ قاموا ما عدا تلميذ واحد. لو تمعر قلب هذا الرجل وطمع راجه وغضب قلبه ان التلميذ ده ما قاميش, انت ما قمتش ليه يا ولد زي ما كل زمايلك قاموا, هيبقى الراجل ده بيحب ان يتمثل الناس له قياما. لان ربما يكون التلميذ ده ما قامش مش احتقارا لشأن الاستاذ او ان هو ما بيوقروش, ربما يكون مريض, ربما يكون عاجز, ربما يكون عنده أي عذر ربما فهو عشان نقول إن الراجل ده ما بيحبش إن الناس تتمثل له قياما يبقى مش هتفرق معه لما يخش الفصل إيه اللي يقوم يقوم واللي يقعد يقعد ومش فرق معه، إنما لو فرقت معه مين يقوم ومين يقعد يبقى ده يحب أن يتمثل له الرجال قياما. دي بيسموها قرينة خارجية توضح إن الراجل ده بيحب الشيء ده أو ما بيحبش الشيء ده. الشاهد في موضوع نرجع لموضوع، يبقى لازم نستقبل رمضان بالتوبة. رقم واحد تخلية قبل تحلية. واحد طبعا هيقول كالعادة يا شيخ محمود هنتوب من إيه، ما إحنا زي الفل هو صايمين ومظبطين وما شاء الله وقراية قرآن وزي الفل هو يعني هتوب من إيه، ده أنا كده يبقى رضي الله عني وأرضاني يعني، واخد بالك ده أنا كده أعتبر من العشر المبشرين بالجنة. أقول لك حبيب قلبي التوبة مش للمذنبين، يعني أنت فاكر إن التوبة دي إن أنا لازم أذنب عشان أتوب؟ لا، ده نوع من أنواع التوبة. لا، ده التوبة لكل الناس مذنب وطائع، أصل حتى الطائع مقصر. هو أنت حضرتك ممكن تتخيل إن أنت وصيت ربنا حقه؟ ده أنت لو وصلت كده تبقى ضيعت نفسك. ده في ملائكة شافهم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي شاف الملائكة في ثلاث أوضاع عبادية لما طلع في رحلة الإسراء والمعراج، لقى ملائكة وقوف في حالة عبادة وخشوع لله، ولقى نوع تاني من الملائكة ركوع بيركعوا لربنا سبحانه وتعالى وفي حالة خشوع جامد، ولقى ملائكة في حالة سجود. فتمنى أن يجمع الله له تلك الأوضاع الثلاثة في عبادة واحدة، فأعطاه الله الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من فوق سبع سماوات، وهذا لعظم قدر الصلاة، لأنه لا توجد عبادة أعلى قدرا من الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ومن رحمة ربنا إن هي كانت 50 صلاة ربنا سبحانه وتعالى خلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة، رحمة منه ومنة سبحانه وتعالى. فالصلاة دي يعني هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد من عملية يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت طب ده لسه ده عنده الصيام وعنده زكاة ما يتفرقش خلاص، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لأن هي دي الأساس. ولذلك سبحان الله ينفع إن واحد لما يموت ينفع أصوم عنه الصيام الفريضة لو كان ما صمهاش، وينفع إن أنا أحج عنه لو ما كانش حج، وينفع إن أنا أتصدق عنه، لكن ما ينفعش أصلي عنه. سبحان الملك، صلى لها قدر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان التوبة ما هيش فقط للمذنبين وانما للمؤمنين. قال جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله، وبعدين اللي احلى من ده كله بقى واللي يوضح لك المسألة توضيح عملي جميل قوي، ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم والليلة كم مرة؟ قول. أيوة بالضبط كده، في رواية مسلم إن النبي كان بيتوب في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية البخاري أكثر من 70 مرة. يبقى رواية مسلم توضح رواية البخاري، يبقى أكثر من 70 مرة، فالمقصود بها 100 مرة. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر يتوب في اليوم والليلة ويستغفر 100 مرة ليه؟ دائما يصلي قيام الليل كما في الصحيح حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، فأمنا عائشة بتقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايز أقول لك حاجة، والله العظيم يا جماعة لو ما كانش في أي ثمر للتوبة، يعني مش هقول إيه، مش هقول لك لو التوبة دي مش هتكون مغفرة للذنوب ولا هتدخلنا الجنة ولا أي حاجة، لكن لها ميزة واحدة، إن ربنا جل جلاله هيفرح بتوبتنا لكان واجبا علينا أن نتوب. صح كده؟ النبي قال كده كما في الصحيح لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاء ومعه راحلته، أو من رجل كان بأرض فلاء ومعه إلى آخر الحديث. فربنا بيفرح بتوبة العبد أكثر من فرحة الرجل ده لما كان في الصحراء وضاعت منه الدابة عليها طعام وشراب وماله، يعني عليه أسباب حياته، فلما ضاعت اتجع في ظل شجرة ينتظر الموت، وفجأة لقى الدابة عند رأسي، فمن شدة فرحته متك بالدابة ومن فرحته راح ملغبط في الكلام، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح. الله، ربنا يا ربي يكرمنا ويكرمكم يا ربي ويرزقنا الليلة توبة نصوحا. طب انت قلت البرنامج اسمه مواقف إيمانية، هتبدأ بموقف النهاردة، موقف عجيب قوي. موقف كان من أغرب المواقف التي قرأتها. بيحكيها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة أنه في بلاد حلب في سوريا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا وأهلنا في سوريا من بطش هذا الظالم، وأن ينجي إخواننا في ليبيا، وأن ينجي إخواننا يا رب العالمين في بلاد اليمن، وأن يصلح أحوال بلاد المسلمين، وأن يمكن المسلمين، وأن يصلح أحوال أهالينا في مصر يا رب العالمين، وأن ربنا يرزقنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في بلدنا الجميل مصر يا رب العالمين، ويعوض على شعبنا المسكين المظلوم اللي اتظلم سنوات طويلة. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح ومن يكون رحيما بشعب مصر يا رب العالمين. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الشيخ علي الطنطاوي بيقول داخل مرة مسجد من المساجد في مدينة حلب، فلقيت شاب، الشاب ده كل اللي أعرفه عنه إنه عياذا بالله زنا، شرب خمر، لعب ميسر، يعني بعيد عنك إيه حاجة صعبة جدا يعني. فاستغربت، فلما لقيته في المسجد بيصلي فقربت منه فقلت له إيه اللي حصل، احكي لي أنت تبت؟ قال له تبت. أنا تبت إزاي؟ قال له احكي لك يا شيخنا، أنا تبت في مرقص. قال له يعني ايه مرقص؟ قال له مرقص مكان صالة ديسكو، يعني بل حضرتك بلغة المشايخ يعني صالة ديسكو شباب وبنات بيرقصوا فيها. قال له طبت في صالة ديسكو؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له احكي لك. قال له في يوم من الايام احد المشايخ الكبار الموجودين في حلب داخل المسجد بيصلي صلاة العشاء، فبيقول يا جماعة ايه الحكاية، هم فين الناس؟ المسجد يدوب صف ولا صف ونص، فين بيت، فين الشباب؟ قالوا له يا شيخنا الشباب ليل ونهار في المرقص في الديسكو. قال لهم مرقص يعني ايه مرقص؟ قالوا له مكان كده معين وفي خشبه كده يعني زي يعني مسرح يعني، وبيطلعوا عليه بنات شبه عاريات بيرقصوا والشباب يتفرجوا، وبعد كده الشباب يطلعوا يرقصوا مع البنات وقاعدين بقى يشربوا خمره ويسمعوا مزيكا وشوفين. قال اعوذ بالله، واللي بيعملوا كده مسلمين؟ قالوا له اه. قال لهم يا خبر ابيض، طب لازم نلحقهم يا اولاد قبل ما يخشوا النار. قالوا ناوي تعمل ايه يا شيخ؟ قالوا نحن ندعوهم في المرقص. يا شيخنا ربنا يكرمك، ده صالة ديسكو، حضرتك هتخش صالة ديسكو باللحية دي وبالمنظر ده، ده هيقولوا داخل يفجر. قال لهم لا نروح ان شاء الله. والراجل كان يعني طيب وعلى نيته، ونحسب ان شاء الله الراجل مخلص ونيته حلوة يعني. فرح هناك ومن نيته الطيبة داخل على مين بقى؟ داخل على شباك التذاكر. فبيقول للراجل اللي قاعد على شباك التذاكر بيقول له انا عايز مثلا 10 تذاكر ليه وللشباب بقى اللي معاه. فبص لقى كله ايه ما شاء الله لحى قد كده ومش عارف ايه. قال له شيخنا ده صاله ديسكو حضرتك حاجه فاكره ايه يعني مطعم؟ قال له لا انا عارف ان صاله ديسكو. قال له طب انت هتخش تعمل ايه في صاله الديسكو دي؟ قال له يا ابني داخل عشان يعني اذكرهم بالله فيتوبوا فيسيبوا صاله الديسكو وما يجوش عندكم تاني يعني. فالراجل ضحك، يعني انت جاي تخرب بيتنا بقى جزاك الله خيرا يعني. فراح منادي ايه لصاحب الايه صاحب صالة الديسكو دي، خير يا شيخنا؟ قال له انا جاي عشان كذا. قال له يا شيخ حضرتك ده اكل عيش وبجا. قال له يا ابني حرام عليك، اتقي الله، اكل عيشك في البلاء ده، فيعني ما ينفعش نخش نذكرهم بلا ولعل وعسى يمكن يتوبوا ويمكن ما يتوبوش. قال له طب حضرتك يعني ما انت كده هتخسرني ايراد اليوم. قال له ما تشغلش بالك، ايراد اليوم كام؟ قال له كذا. قال له خلاص انا هجمع لك المبلغ ده بكره وهجي لك واديك ايراد اليوم كاملا وسيبني اخش اذكرهم بالله. قال له حاضر، بس ليه يا طلب؟ تيجي في اول العرض عشان حتى ايه ما تخشش قدامهم يعني هم يتفتح الستاره يلاقوك على طول. قال له خلاص ماشي. وافق صاحب صاله الديسكو وربنا شرح صدره، والراجل ايه العالم ده جه ثاني يوم ومعاه بعض الشباب ودخل على طول. دخل وانتظر في الكواليس في الاماكن الجانبيه كده. فالمهم طلع بدأت السهرة ببنت طلعت شبه عارية رقصت رقصة كده والشباب عمالين يسقفوا ويهيصوا كده، وبعدين نزلت وتقفل الستار، وبعدين فتح الستار مرة تانية بعد البنت اللي كانت بترقص شبه عارية. فجأة فتح الستار لقوا ما شاء الله شيخ قاعد على كرسي ولحية. فهم فكروا في الأول إن ده مشهد كوميدي، يعني إيه عارف الكاميرا الخفية يعني نظام واحد طالع بدقنه كده ويقول كلمتين وبعدين يخلع دقنه ويقوم يرقص برقصتين ثلاثة ولا بتاع، قالوا ممكن يكون مشهد كده كوميدي ولا حاجة. فلقوا رجل وقور قاعد بيقولهم السلام عليكم يا أولادي. فقالوا عليكم السلام. فبدأ يتكلم، فبرضو كل ده هم بيحسبوا ايه انه واحد بيعمل تمثيلية، وبعد خمس دقايق ده كده هم مضحك وايه ومفرفش كده وقالب الدنيا بقى ضحك. فالقوم مكمل، قالوا الله ده الموضوع بجد يعني، ده شيخ حقيقي مش تايواني يعني واخد بالك. وبدأوا بقى يرفع أصواتهم ويهرجوا ويتريقوا ويضحكوا ويسخروا منه، وهو ما شاء الله مش عايز ينقطع، هو مش فارقة معاه ان هو يحصل له ايه، وده كان دأب الأنبياء والمرسلين وورثة الأنبياء، إن مش فارقة معايا يتقال لي. كان النبي ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط أبدا، عمره ما غضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. المهم الشاهد في الموضوع الراجل قاعد يستمر في الموعظة، ففجأة ربنا قيد له. خد بالك من حاجة، لما تكون إنسان مخلص وعندك إخلاص ربنا بيقيد لك أسباب نجاح دعوتك، واخد بالك؟ فربنا قيد له شاب من الشباب، قال لهم يا جماعة طب بالراحة يا جماعة، ده الراجل زي والدنا، سيبوه يقول الكلمتين اللي عايز يقولهم ونسمعه وبعد كده نستجيب أو ما نستجيبش براحتنا، بس بلاش تهينوا الراجل بالمنظر ده. فالحمد لله استجابوا كلهم شباب وبنات وبدأوا يسمعوا. كان من ضمن كلامه قال لهم يا أولادي عشتوا قد ايه وتمتعتوا قد ايه، يا ترى في متعة فضلت ليكم، يا ترى حاسين بمتعة امبارح، يا ترى لما شفتوا الرقصة اللي فاتت او اللي قبلها او الرقصة بتاعت امبارح لسه لذتها موجودة في قلبكم؟ اللذة راحت يا أولاد وبقيت التبعات، بقيت الذنوب والسيئات سطرت في الصحف، ويوم القيامة يا شباب هتقفوا بين إيدين ربنا، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، من ضمنها عن عمره فيما أفناه، وعلى وجه الخصوص وعن شبابه فيما أبلاه. هتتسألوا عن شبابكم يا شباب، هتعرفوا إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هتتأكدوا في لحظة من اللحظات إن العمر اللي ضاع ده هتبكوا عليه الدموع، الدماء بدل الدموع، وهتندموا على كل لحظة ما قضيتهاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما بمنعكمش إن أنتوا تفرحوا بالدنيا، اتمتعوا واعملوا اللي أنتوا عايزينه، بس فيما يرضي الله مش في الحرام اللي حاصل ده يا أولاد. أنا خايف عليكم وجيت أقول لكم الكلمة دي، ولا تتخيلوا كم تكلفت عشان أوصل ليكم وأقول لكم الكلمة دي، لكن في النهاية إن كنت هتستجيبوا فأحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كنت مش هتستجيبوا فأنا أدعو لكم الله عز وجل ليل نهار إن ربنا يهدي قلوبكم عشان نفس ربنا يجمع بيكم في الجنة. الشباب اتأثروا والبنات اتأثروا والكل بكى، وكل في لحظة واحدة قالوا تبنا إلى الله وخلاص رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن نعمل حاجة تغضب ربنا. خرجوا مع الشيخ طابور ورا الشيخ، وكل قال لا يمكن نرجع مرة تانية. وجيه القرار الحاسم الجميل من صاحب صالة الديسكو صاحب المرقص، قال خلاص من النهاردة أقفل المرقص دوت وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى ربنا يقبل توبتي. الموقف ده كنت مستغرب له قوي، رجل شيخ رايح صالة الديسكو عشان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عارف إن ممكن واحد من شياطين الجن ولا شياطين الإنس لو شافه داخل يقول لك يا خبر ابيض، هو ده اللي كنا بنحسبه شيخ داخل صالة ديسكو، اكيد داخل معاه رانديفو مع الجيرل فريند بتاعته، وممكن يسيء الظن بيه، وهو مش فارقه معاه كل ده، هو الفرقه معاه الشباب اللي جوه اللي صعبانين عليه، والبنات اللي جوه اللي صعبانين عليه، انه ممكن يموتوا على كده. لو مات على صالة المسرح ده سبحان الله، يحكى ان احد المطربين كان اعتزل الاغاني واعتزل الطرب والفن من سنوات طويله، دي قصه حقيقيه يا جماعه والله، وقدر ربنا سبحانه وتعالى بيقوله بعد سنوات طويلة من الاعتزال، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشياطين اللي استلموا عليه قالوا له تعالى بقى احضر حفلة معانا، لا هتغني ولا تعمل حاجة، وكان المفروض يرفض. ليه؟ لان لا تتبعوا خطوات الشيطان، دي خطوات. ده النبي لما تكلم عن الفتن وضح ان الفتن دي لها ستاير وابواب، فقال ويحك، وضح ان اللي داخل في باب الفتنة بيتقال له كده ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه، لو هتفتح باب الفتنة هتخش، ولو دخلت ما تضمنش، والفتنة خطافة ممكن تخطف قلبك. بعض الناس يقولك لا معلش انا انسان الحمد لله رب العالمين عارف نفسي كويس، والشيطان يجي لك ويقولك كده، يقولك انت خايف من ايه؟ هتقعد مع شوية بنات وتدعوهم الى الله وتذكرهم بالله وانت انسان ايمانك عالي وقوي، وتقعد قدامه تفتن بيهم عياذا بالله؟ طب وليه؟ عشان كده قال عمر بن عبد العزيز لا يخلون احدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن، ويا ما حصل بلاء شديد جدا من وراء اختلاط الرجال بالنساء حتى في تحفيظ القرآن. عشان كده شوف سبحان الله درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح، المسلم لازم يضرأ بنفسه عن الفتنة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما دمت هتاخد خطوة لشبهة تلاقي نفسك وقعت، ربنا عافينا وعافيك. عشان كده الحقيقة استغربت لهذا الرجل إخلاص العالي ده داخل صالة ديسكو، ومعرض إنه يتشتم أو يتسب أو يساء الظن بيه، ومعرض إنه جوه كمان الناس دي تتريق عليه، وده حصل في بداية الأمر، ومعرض في النهاية ممكن واحد منهم يقوم يضربه ولا يشتمه، ومعرض لحاجات كتيرة بالإضافة للفلوس اللي دفعها، ده دفع لصاحب المرقص دفع له إيراد اليوم كله، لأنه قال له أنت كده هتخسر. قال له كده أنا هخسر، فهتدفع، قال له ادفع لك إيراد اليوم كله. ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يعلم إخلاص العبد بيصل له أسباب الخير، تاب كل الشباب دولة على يد هذا الرجل وأغلق المرقص ده، وكان في ميزان حسنات هذا الشيخ. حقيقة موضوع التوبة موضوع عظيم قوي، ولذلك عايز برضو أذكر وأذكر نفسي وأخواني ببعض النماذج الجميلة بقى الحلوة. الرجل اللي قتل 99 نفسه، الحديث في الصحيح، سبحان الملك، الرجل قتل 99 نفسه ورغم ذلك عايز يتوب. وكلكم طبعا عارفين القصة، لكن الشاهد في الموضوع ان الرجل لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض، الإنسان لما يعني بيحصل له أي مرض في القلب، في المضغة في القلب، أو بيحصل له مرض في أي حتة في جسمه، في عينيه، في أي حتة، ربنا يعافينا ويشفي مرضى المسلمين، قولوا أمين اللهم أمين يا رب العالمين، ما بيسألش عن أي دكتور، بيقول أنا عايز أفضل دكتور في التخصص ده. طب ده غالي، مش مهم، أدفع دم قلبي، أبيع اللي قدامه من ورايا بس أخف، صح كده؟ فمن باب أولى بقى لما القلب بقى قلب اللي هو بتتوجه به بالعبادة والطاعة والإخلاص والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لما يحصل فيه شهوة أو شبهة أنت محتاج تسأل عن أعلم أهل الأرض عشان يدلك على الطريق الصح وعشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى. الرجل ده عمل كده، الرجل ده كان إنسان عنده إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وصدق توبة وعنده عزيمة صادقة، قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض. والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل، وياما ناس كتير جدا من العباد عبدوا ربنا على جهل وابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. أما العالم فهو الذي يعلم كيف يعبد الله على علم، لأنه مطلع على كتاب وسنة. يعني كما قال الإمام سفيان الثوري، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، مبالغة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول يعني أنا عايزك تتبع النبي لدرجة إن أنت لو حبيت تعمل كده يا ريت يكون عندك دليل. طبعا هو مش قصده كده يعني ان لو احك راسي يبقى عندي دليل، هو قصده خليك متبع، امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم في اي حاجه، في كل صغيره وكبيره، فلان ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نعمه كبيره جدا ربنا اكرمنا بهذه النعمه وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجل اللي قتل 99 نفس قال دلوني على اعلم اهل الارض، دلوه على اعبد اهل الارض، دخل عليه قال له يا سيدي هل لي من توبة؟ قال له حكي لي عملت ايه؟ ده لازم يعرف برضو التشخيص وبعدين يصف العلاج. فقال له قتلت 99 نفس، فكأنه استعظم ذلك في جانب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وده من جهل هذا الرجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. وهو سبحانه وتعالى اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، لو إن أهل العلم يطلعوا على كل هذه النصوص ما يأسوش حد من رحمة ربنا أبدا. قال جل وعلا يا ابن آدم، خب بالك ممكن يقول يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم، لكن قال يا ابن آدم، لها دلالة، الدلالة بتاعتها إن ربنا يقول للعبد إذا كان أبوك آدم وهو أبو البشر عصاني، فلما تاب تبت عليه وإنت ابنه وأكيد هتعصى، فتوب زي ما أبوك تاب عشان أتوب عليك زي ما تبت عليه. واضح المعنى؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ادعي وخلي عندك رجاء وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى إن ربنا هيغفر لك. إنك ما دعوتني ورجوتني، شوف خد بالك بقى، خد النتيجة في ساعتها، غفرت لك، هتغفر لي يا ربي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، يبقى أفلك باب اليأس وفتح لك أبواب الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. طب يا رب لا، في ذنوب أكتر من كده، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن واحد يذنب مثلا 30-40 سنة ثم يتوب بعد 30 سنة سبحان الله، ورغم ذلك يقبل ما لم تغرغر الروح وما لم تشرق الشمس إيه؟ أو تشرق الشمس المغربها. هم دول العالمتين اللي عندهم بتتقفل أبواب التوبة، قبل كده باب التوبة مفتوح ورحمته جل وعلا واسعت كل شيء سبحان الملك. طب يا رب فينا ذنوبها أكتر من كده، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط لا تشرك، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، سبحان الملك. فرجل العابد بيقول له عملت، قال له قتلت 99 نفس، قال له 99 نفس ولسه عايز تتوب؟ يا راجل تتوب ايه ده، لا يمكن ربنا ما يقبلش توبتك. فرجل تاني بقى ايه اللي قتل 99 نفس، لما لقى الدنيا تقفلته بالبلد كده اسودت في وشه، قال خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضايح، وراح قتله ومكمل بالمية. ما مش فارقه بقى، ما هو انت لما تخش في جريمه قاتل 99 زي قاتل 100 مش فارقه، يعني هتزيد ايه يوم سنه ما فرقتش معاه، واخد بالك؟ وبعدين برضو لصدقه واخلاصه برضو نفسه يتوب، قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض. والعالم عالم، اول ما دخله عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفسه ولسه مكمل المية دلوقتي، فهل لي من توبه؟ في ساعتها بحكمه العالم قال له ايه؟ ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن انت قلت لي على المشكله فانا شخصت المشكله، هوصف لك العلاج، ولكن اخرج من تلك الارض. المشكله مش في انك تتوب، المشكله في ان انت ما تقعدش في المكان ده اصلا، لان وجودك في المكان ده ما دمت قتلت 100 واحد ولحد الان ما اتجنتش، يبقى معنى كده دي ارض سوء. ده عادي ممكن تقتل كل يوم 1000 واحد ومحدش يقول لك حاجه. اخرج من هذه الارض الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. خرج رجل صدره مليان امل وفرحه بتوبه ربنا عليه سبحانه وتعالى، فرحان. واصل للقرية دي، في عند نص الطريق ملك الموت في انتظاره قبض روحه، خلاص بقى في نص المسافة. سبحان الملك، تأتي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. إكراما للعبد ينزل ملك في سورة بشر يقول لهم أنا أحكم ما بينكم، قالوا نحكم، قال إيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد. في رواية ثانية أنه نأى بصدره تجاه أرض التوبة رغبة منه في أن يكون مع التائبين ومع العابدين، فكان أقرب بشبر واحد. رواية ثالثة، وكلها روايات صحيحة، رواية ثالثة أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض بكل ما عليها من أشجار وبحار وهضاب وأنهار أن تقاربي أرض التوبة قربي، وأرض المعصية تباعدي، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. يا سلام، شفت قد إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. دي توضح لك القصة دي، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى لما الشيطان قال له، كما عند أحمد بإسناد الحسن وكما عند الحاكم بإسناد الحسن أيضا، لما قال له وعزتك يا رب، وعزتك وجلالك، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الشيطان بيقول إيه، وشوف الله عز وجل اللي رحمته وسعت كل شيء بيرد عليه بيقول له إيه. شوف قد إيه، بيقول له وعزتي وجلالي لا أبرح، يعني ما أزال، لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. ولذلك النبي عليه السلام وضح وقال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وفي رواية من صره أن ينظر إلى صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. تعالوا نشوف موقف ثالث. موقف ثالث لواحد اسمه زازان. زازان ده كان رجل مطرب، كان صوته حلو أو كان رقيق كده ورومانسي كده وصوته حلو وجميل يعني. فكان بيجمع بقى شباب الحي كده، يجيبوا بيسموه ايه، قعده خمر كده، ترابيزه وعليها زجاجات الخمر او اقدحه الخمر، وهو بيمسك اله وتريه كده عامله زي العود ويقعد يعزف ويغني، وكان صوته جميل قوي يعني. في مره من المرات معدي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معدي فشاف الراجل ده عمال بيغني وماسك حاجه كده زي العود وحواليه شباب عاملين بيشربوا الخمر. لو بفكر الناس اللي واخده الدين خبط ورقه حلل كان يخش يمسك العود ويكسره فوق دماغهم، ويمسك ازاز الخمر ويكسرها ويقول لك الحمد لله غيرت منكر. هو لو عمل كده هيبقى ارتكب اكبر منكر. قول لي يا شيخ محمود اتق الله، بقى يعني واحد بيسكب الخمر وبيكسر العود يبقى ارتكب منكر؟ اي نعم، لان تغيير المنكر ثلاث مراتب، من ضمنها لو ان تغيير المنكر سيترتب عليه منكر أعظم من المنكر الأول فإن هذا التغيير يعتبر منكرا. واضح؟ بمعنى إيه؟ هو لو دخل تكب الخمر بتاعهم هيعملوا إيه؟ هيقولوا مش أنت بقى دلقت الخمرة؟ طب والله العظيم لا بكرة مش هنجيب إزازة خمرة، هنجيب 60 إزازة خمرة. يبقى كده تسبب في عناد وزيادة في المعصية. مش انت كسرت العود بتاعنا هنجيب بكرة 50 عود وهنقعد نعزف ومش هنتوب، فتسبب في منكر أكبر. شوف بقى ابن مسعود بحكمته الجميلة، شوف الناس اللي فهم الدين صح. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله من خلال حياتي الدعوية 20 سنة أو أكتر، والله العظيم ما وجدت أفضل من الرفق والرحمة واللين. وإن الإنسان محتاج في هذا الزمان إن احنا نشوف دعاء فاهمين مش مذاكرين. أنا مش عايز دعاء مذاكرين نصوص نصوص وأحكام ومتون ومتون وأحاديث و وحافظ ويقول لك خاتم الكتب مش عارف كم كتاب ومذاكر مش عارف إيه ومعاه كم متن ومعاه كم إجازة. أنا مش عايز كل ده. أنا إيه اللي يلزمني من ده كله؟ أنا إيه اللي يلزمني إن أكون دكتور أو مش دكتور؟ يعني أنا كداعية لو قالوا لي يا دكتور محمود هتفرق إيه لما يتقال لي دكتور محمود ولا يتقال لي يا شيخ محمود ولا يتقال لي يا أخي محمود؟ أنا يعني أكتر منحة كسبتها في حياتي دي كلها إني لما الناس بتقابلني لا بتقول لي يا دكتور ولا بتعتبرني شيخ، بيقولوا لي أنت واحد من العيلة. دي أكبر مكسب لي والله العظيم يا جماعة، أكبر مكسب كسبته في عمري كله. إن اللي بيقابلني يقول لي والله العظيم سامحنا اوعى تزعل ما بنعتبركش شيخ، احنا بنعتبرك واحد من العيلة، اخونا ابننا كده واحد من العيلة. قلت لهم دي عندي اجمل من انك تقول لي يا شيخ الاسلام. شوف في اكتر من كده؟ هي دي المسألة، محتاجين داعية فاهم عارف يتعايش مع الناس ازاي، ما يخدعش الناس، ما يجاملش على حساب الدين. خدوا بالكم من حاجة، في مسألة الدعوة دي واخدة ثلاث مناحي. منحة التشدد والتعصب والتكشيرة وتقطيب الجبين ويعني ايه ومعاملة الناس بغلظة وفظاظة واحتقار وتعالي، ده مرفوض بالكلية. الله الغني عن دعوة بالمنظر ده، ده قلتها احسن. وفي المقابل ممكن واحد يبقى عملك البحر طحينة، ما فيش عنده حاجة حرام، كله حلال وحلال، ما فيش حاجة عنده حرام، ما فيش عنده خطوط حمراء خالص، وده برضو مرفوض بالكلية. إنما الوسط في إيه؟ إن أنا هوصل لك الحكم الشرعي الصحيح السليم الذي أعتقده والذي أدين الله به، ولكن برفق ولين ورحمة. كلام ده غلط، لو كلام ده غلط والله العظيم ابعت لي وقول لي الكلام ده غلط وأنا على استعداد وعلى راسي من فوق، قول لي إيه الصح ونعمله. بس إحنا محتاجين فعلا دعاء فاهمين. شوف الزازان ابن مسعود قال له إيه؟ ما عملش حاجة، كلمة واحدة يا جماعة، عدى لقى ناس بيشربوا خمرة وبيعزفوا ايه عودوا بيغنوا، عمل ايه؟ بصله كده وابتسم. عارف نظرة الرحمة الحلوة؟ عارف لما تلاقي واحد بيعصي ربنا، عارف ممكن تبقى معدى على قهوة وتلاقي واحد قاعد بيشيش، فممكن تبصله كده من فوق لتحت، فسامحني يعني تخليه ممكن باللي في ايده يرميه يعني يعمل معك مشكلة، او ممكن تخليه على الاقل يعني يوم ودش نحتني اعوذ بالله ايه اصطبحنا بوش مين النهارده بيبص لي كده ليه؟ فاهم ازاي؟ انما الاجمل من ده كله انك تنبسط له كده وتقول له السلام عليكم، ربنا يبارك في عمرك يا رب، والله انا انا انا يعني اتمنى والله ان ربنا يجمعني بك في الجنه، تقول امين وامشي. عارف هيقعد يفكر في الكلمه انا اكون مع ده في الجنه، ده انا قاعد بشيش. هو مش معنى كده ان شيشه كفر استغفر الله يعني هي حرام، بس اقصد ايه الاسلوب الطريقه الجميله. فممكن هو يقول لك طب لو سمحت ممكن كلمه، انا والله يعني انا والله بشربها بس من غلب ومشاكل، يقول له تعالى حبيب قلبي، يطبطب عليه وياخده في حضنه، والله دي مش هتفك مشكلتك، عارف انت مشكلتك دي تحل في ايه؟ حاجه واحده بس، قول يا رب قرب منه، قرب منه، حبه. ما انا بحبه مش انا عايزك تحبه اكتر، ما انت لو بتحبه اكتر هتسمع كلامه. فاعص الاله وانت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا اطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. كلمتين كده خفاف هيتوب وهيرجع لربنا. سيدنا ابن مسعود عمل ايه مع زازان؟ بصله كده وقال له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الكلام ده يأذي حد، الكلام ده يزعل حد، والله العظيم انا عملتها يعني، بس انا كلمت بس القصه دي. فزازان ما سمعش الكلمه, هو شاف حد كده وشه حلو ومنور كده وقال كلمتين ومشي. فبيقول لهم مين دوت؟ قالوا له ده ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم وماذا كان يقول؟ قال لهم ماذا كان؟ كان يقول الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فراح هو بنفسه بقى مكسر العود وسكب زجاجات الخمر وجرى عليه. قال له ماذا قلت يا عم؟ قال قلت كذا وكذا. فقال أشهدك أني قد طبت إلى الله, وراح بكى. ابن مسعود بقى كان ممكن يرد عليه رد غريب جدا, كان ممكن يقول له إيه؟ أخيرا عائلتي يا ابني, صح كده؟ ممكن تيجي الموضوع يعني إيه المناسبة تسمح بكده. لكن راح بطس له وبكى, شاركوا إحساسه. شوف مشاكل إحساس ديت, شاركوا إحساسه. وقال له إيه؟ قال له وكيف لا أحب من أحبه الله؟ يعني عايز يقول له أنت ربنا بيحبك دلوقتي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زازان بعد كده تاب ورجع إلى الله وطلب العلم, وبقى يحدث بعد ذلك عن ابن مسعود وعن سلمان سبحان الملك. لهذا في قصة الواحد اسمه القعنبي. القعنبي ده من الأئمة الكبار أو الضخام. تخيل حياته كانت عاملة إزاي. كان في الأول فتوة, فتوة بيمسك سكاكين وحاجات كده وسنج ومطار وحاجات كده يعني. فمرة مرات قاعد مع شلة السوق, فجأة لقى واحد معدي راكب حمار وطلاب العلم بيجروا وراه. مين اللي راكب حمار ده؟ إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة. فالقعنبي بيسأل أصحابه بيقولهم مين الراجل ده اللي عمال الناس بتجروا وراه كده بالمنظر ده؟ قالوا له هذا شعبة ابن الحجاج. شعبة ابن الحجاج ده محدث كبير جدا. قال لهم وإيه الشعبة ده؟ عارف هو مش غلطان, هو مشكلته ايه؟ عارف حضرتك لما يكون واحد عمره ما شاف شيخ في حياته, عمره ما سمع علم, فلما تيجي تقول له ايه مايكل جاكسون, طبعا في حد ما يعرفش مايكل جاكسون ده. مايكل جاكسون طلع في الحته الفلانيه ومخلف كذا واتجوز كم مره وطلق كم مره ومش عارف ايه وعمل كم عمليه تجميل ومش عارف ايه وكذا, كل حاجه عارفها عنه وبيحب ياكل ايه وبيشرب ايه والكلام ده كله يعني. انما لما تقول له سمعت عن الشيخ فلان الفلاني يقول لك مين الشيخ ده بيبيع ايه ده؟ خب اه والله في ناس كده هتسمع كده بيبيع ايه ده؟ اه هي كده. فهو بيقول لهم وايه الشعبه ده؟ قالوا له ده امير المؤمنين في الحديث, يعني بيحدث يعني بيقول حديث. قال له طب خلاص, راح مصلى على المطوه والسكينه بتاعته وراح رايح وماسك اللجان اعزكم الله بتاع الحمار بتاع ايه اللي راكبه شعبه بن حجاج. مسك السكينه وقال له حدثني. فبص له شعبه كده فلقاه لابس لبس يعني ما هوش هيئة ناس طلاب علم, ده شكله واحد يعني فتوة وقتل قتلة, فاهم ازاي؟ فقال له ما هيئتك بهيئة أهل الحديث؟ قال له تحدثني أو أجرحك, يعني يا تقول لي أحاديث دلوقتي يا إما هقطعك يعني بالبلدي كده. فقال له طيب أحدثك. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فراح الرجل اللي هو القعنبي أول ما سمع الكلمتين دولت لمس قلبه فرمى السكين وقعت على الأرض ورجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. راح البيت قال لأمه قال لها يا أمي هيجيني أصحابي دلوقتي جهزي لهم الأكل خليهم يأكلوا واسكب الخمر, اوعي تسقي حد خمر بعد النهاردة فقد طبت إلى الله عز وجل وأخبريهم أني قد رحلت عن البلاد. راح فين؟ راح طلع على طول على الإمام مالك. الإمام مالك إمام الجليل العظيم. فراح للإمام مالك وطلب العلم على يد الإمام مالك سنوات طويلة حتى كان يحدث بعد ذلك عن الإمام مالك. فلما عاد مرة أخرى إلى البصرة كان الإمام شعبة بن حجاج مات, فلم يروى عنه إلا هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله. ماعز والغامدية كلنا عارفين قصة توبتهم الحديث رواه مسلم. ماعز صحابي جليل, وده يوضح لك أن العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان ممكن يقع في الذنوب حتى لو كان من أهل الفضل, ما فيش حد معصوم يا جماعة, لكن الميزة اللي بتوضح ان ده من اهل الفضل شوف حاله بعد المعصية. في إنسان يعمل معصية وفرحان أو يطلع ويتكلم وهو في قمة النشوة والسعادة إنه عمل معصية وإنه وإنه وإنه، في إنسان أول نقع في معصية قلبه بينكسر بيزعل بيتضايق، ما نفسوش إنه يقع في معصية ولا يعمل حاجة تغضب ربنا أبدا. سبحان الملك. فمعد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد، مع انه كان ممكن يكتفي حبيبي بانه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح وربنا سبحانه وتعالى رحيم، لكن هو عايز يتاكد تماما ان الحد قد اسقط الذنب. فقال له يا رسول الله زنيت فاقم علي الحد فطهرني بالحد. فالنبي عليه السلام يعني عشان الناس ما تقولش ان الاسلام بقى خد وهات وقطع ورجم الاسلام مش كده، شوف النبي عمل ايه. قال له لعلك قبلت، قال له بل زنيت، لعلك كذا، قال له بل زنيت. قعد النبي يتدرج معاه لحد ما في الآخر خالص تأكد منه أنه زنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس اللي كانوا جايين مع ماعز، كان في ناس من قبيلته جايين، قال أبيه جنون؟ يعني الراجل ده عاقل ولا مجنون؟ لأنه لو كان مجنون خلاص لا حد عليه، هيطبق حد على مجنون إزاي؟ ده المجنون مرفوع عنه القلم أصلا. أبيه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله ما علمنا به جنون. فقال أشرب الخمر؟ يمكن يكون شارب خمر وسكران وجاي بيقول الكلام ده. فواحد راح قايم وشام ريحة فم ماعز بن مالك الأسلمين، قال له لا يا رسول الله ليس به سكر ولا خمر. فأمرهم أن يحفروا له حفرة وأن يرجم، فرجم فمات. انقسم الناس بسببه إلى قسمين، ناس تقول لقد تاب توبة صادقة، وناس تقول لقد أهلك نفسه وأحاط به الذنب من كل جانب. بل حصل موقف عجيب جدا من رواية ثاني أدم في مسلم، إن واحد قال إيه وهم ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما رأيت إلى هذا الرجل الذي ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ والنبي سمع الكلمة دي وسكت شويتين، مع الدين لقوا عزكم الله حمار ميت وقد جيف ورفعت قوائمه إلى أعلى، حمار قد أنتن. فقال أين فلان وفلان؟ خدوا بالكم، واحد اتكلم والتاني سمع، واحد بس هو اللي اتكلم اللي اغتابه والتاني بس سمع. قال أين فلان وفلان؟ قالوا ها نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال سبحان الله، ما نلتما انتوا الاثنين آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. ما إيه؟ ما نلتما، مع أن واحد سمع واحد اتكلم. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي بيسمع الغيبة حكمه حكم المغتاب، ولذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن احنا ندفع الغيبة عن إخواننا المسلمين. قال من ذب عن عرض أخيه، يعني من دفع الغيبة عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، أي دفع النار عن وجهه يوم القيامة. الله أكبر. شوف خد بالك، فالنبي عليه السلام خرج بعد يومين على الصحابة وقال استغفروا لماعز بن مالك. قالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال والذي نفسي بيدي لقد تاب توبة لو وزعت أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو قسمت على أمة لوسعتهم. ماعز بن مالك تجيله بعد كم يوم واحدة اسمها واحدة امرأة غامدية من غامد، تقول يا رسول الله طهرني زنيت فطهرني. فالنبي عليه السلام لم يتكلم معه، التفت ناحية ثانية فراح جاله من ناحية دي، قلت له زنيت فطهرني، راح لف في الناحية الثالثة زنيت فطهرني. فقالت يا رسول الله والله إني لحبل من الزنا، يعني ما فيش أكتر دليل على إني زنيت من إن أنا بقول لك أنا حامل من الزنا. فالنبي عليه السلام يعني عملها في حسبها في دماغه كده، طب هي زنت اللي في بطنها ده ذنبه إيه؟ فقال لها اذهبي حتى تضعي 9 شهور لم تنسى الذنب أبدا، لم تنسى الذنب أبدا. يا سلام، شوف قديه الإخلاص والصدق مع ربنا. لا رح لها محضر ولا ضابط شرطة ولا رح لها قاضي ولا رح لها رئيس ألم المحاضر أبدا، بوازع قانون الإيمان في قلبها رجعت تاني بعد 9 شهور والطفل على قديه. قالت له ولدته اليوم يا رسول الله فطهرني بالحد. فالنبي برضو يعني حسبها كده، طب الطفل ده لما هي تترجم دلوقتي مين هيرضعه؟ قال لها اذهبي فأرضعي حتى تفطمي ثم عودي مرة أخرى. راحت 2 سنين. خدوا بالكم حبايبي، شوف دي الصدق في التوبة حاجة والله فوق الخيال، فعلا مواقف إيمانية عجيبة جدا. 2 سنين بتعبد ربنا بتصلي وبتصوم وبترضع وبتأكل ابنها وبتعمل وبتسوي، وفي النهاية بعد ما فطمته جابته ومعاه كسرة خبز، قالت ها أنا يا رسول الله قد فطمت وها هو الآن يأكل الخبز. أخذ النبي الولد وأعطاه لأحد الصحابة وأمر بها فحفرت لها حفرة إلى صدرها ثم رجمت فماتت. خالد بن الوليد كان في من رجم هذه المرأة، الحديث رواه مسلم، فضربها ضربة، فلما ضربها ضربة الطوبة أو الحجر جه في رأسها فنضح الدم على ثوبه، فسبها خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، وفي رواية لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. سبحان الملك. عايز أكمل معاكم بكرة برضو بعض المواقف الإيمانية الجميلة أوي أوي أوي في التوبة، موضوع خطير ومهم أوي وحلو، ومحتاجين إن احنا بجد نجدد في التوبة في قلوبنا كل لحظة. احنا مش محتاجين نتوب في أول رمضان بس، احنا محتاجين التوبة دي أنا بعتبرها مشروع العمر ووظيفة العمر، وهي ديت سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وهي دي سبب رفع الذنوب والمشاكل والابتلاءات والمصائب. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. محتاجين نتوب ومحتاجين نرجع، وربنا علق الفلاح في الدنيا وفي الآخرة على التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح كله في التوبة، الفلاح كله ان احنا نرجع لربنا، الفلاح ان انت تقول يا رب فيقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك. عشان كده عايز اقول لك حاجة وعايز اقول لك حاجة، اقعد كده وافتكر ذنب كبير قوي ممكن يكون هو ده سبب مشاكل حياتك، اقعد افتكر الذنب اللي ممكن يكون هو ده سبب البلاء اللي بينك وبين ناس كتيرة، او هو ده يكون سبب الوحشة اللي بينك ومن ربنا، او هو ده سبب حرمانك من طلب العلم او حرمانك من العبادة او الطاعة، وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لو مش عارف لنفسك ذنب معين توب من كل الذنوب وارجع لربنا وقول له يا رب رجعت لك يا رب، اقبل توبتي يا رب واستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دعاء سيد الاستغفار كما رواه البخاري لو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء الجميل ده، اللي يقوله بالليل ويموت بالليل يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت بالنهار برضه يخش الجنة. محتاجين نخش جنة التوبة ومحتاجين نخش جنة الآخرة، وما ننساش قول المولى عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. حي الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة عجيبة جدا جدا، وأنا سعيد جدا أن أنا ألتقي معاكم في هذا الشهر الكريم المبارك كل يوم إن شاء الله. احتمال كبير جدا جدا أن البرنامج يكون من بكرة الساعة 1 بالليل أو 1:30، تابعوا حضراتكم المواعيد بتاعة البرامج على الشاشة إن شاء الله، احتمال إن شاء الله بالتنسيق مع إدارة القناة إن احنا نخلي الدرس إن شاء الله يبقى من 1 لـ 2 بكرة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا